السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان. وقلنا في درس الأمس أنه يجوز إطلاق لفظ رمضان من غير تقدم شهر، من غير إضافة شهر إليه، لا يلزم أن يقال شهر رمضان. قال: ذكر رمضان، من صام رمضان، من قام رمضان. وفي هذا رد على ما ذهب إليه بعض من سلف، يعني بعض أثر عن بعض السلف أنه كان يكره أن يقال رمضان من غير إضافة الشهر إليه، ويرون في ذلك حديثا أن رمضان من أسماء الله جل وعلا. وعلى كل حال، جاءت النصوص بإطلاق رمضان من غير إضافة شهر، وما جاء من أن رمضان من أسماء الله مضاعف عند أهل العلم، ومع ذلك لو ثبت يقال أنه من الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره من الأسماء المشتركة. هذا لو صح الخبر، مع أنه ثبت بالنص القطعي تسمية الله جل وعلا بالأحد، ومع ذلك نقول هذا اليوم الذي نحن فيه يوم إيش؟ يوم الأحد. ولا يمكن يمنع أن إطلاق لفظ يوم الأحد على من أجل أن الأحد من أسماء الله جل وعلا. متى جاء زيد؟ يقال جاء الأحد. وثعلب وهو من أئمة اللغة ومعروف، وعقيدته على مذهب أهل السنة والجماعة، يقول: الآحاد جمع واحد وليست جمعا لأحد، حاشا أن يكون للأحد جمع، يعني باعتباره من أسماء الله جل وعلا، من أسماء الله جل وعلا. لكن إذا قيل: كم في الشهر من أحد؟ قلنا: فيه أربعة آحاد، فالآحاد حينئذ جمع أحد، ولا يضر مثل هذا الاستعمال لعدم اللبس. هناك الأسماء التي لا يجوز التسمية بها كلفظ الجلالة والرحمن، هذه إجماع، لا يجوز أن يسمى شخص باسم الجلالة الله، أو يسمى أحد بالرحمن. وما عدا ذلك من الأسماء المشتركة، الرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من أسماء الله جل وعلا. ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. هذا قطع لمن أراد أن يحتاط لرمضان، هذا النهي يمنع من الصيام قبل رؤية الهلال، ولو زعم زاعم أنه يحتاط. فالاحتياط عند أهل العلم مطلوب للعبادات، وأن يخرج من عهدتها بيقين، لكن إذا أدى الاحتياط لارتكاب محظور كما هنا لا تصوموا، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. كذلك، فكما أنه لا يجوز الصيام قبل رمضان، فإنه حينئذ لا يجوز الفطر قبل رؤية هلال شوال. فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا تفسرها الرواية التي بعدها: فاقدروا 30، فأكملوا العدة 30، لأن هذه المادة قدر يقدر تأتي بمعنى الإكمال، وتأتي بمعنى التقدير وهو الحساب، وتأتي بمعنى التضييق. وهكذا فهم ابن عمر اقدروا له، يعني ضيقوا عليه، يعني ضيقوا على شعبان بأن يكون 29 فيصام يوم 30 إذا لم يرى الهلال. وللبخاري: فأكمل عدة 30. ومع ذلك فليس هناك مجال لما فهمه ابن عمر رضي الله عنهما، وهو المعروف عند الحنابلة: وإن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، يجب صوم يوم الشك. وجاء في الحديث الصحيح: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول لا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام فإننا لا نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل شعبان 30 يوما. وله من حديث أبي هريرة أكملوا عدة شعبان 30، ولمسلم فصوموا 30 يوما. فصوموا 30 يوما. الروايات المتقدمة كلها في رؤية هلال رمضان، وهذه الرواية فصوموا 30 يوما إنما هي لرؤية هلال شوال. فإننا إذا لم نرى الهلال ليلة 30 من رمضان فإننا نصوم 30 يوما ولا نفطر حتى نرى الهلال. وعن عروة عن عائشة قالت فلما مضت 29 ليلة النبي عليه الصلاة والسلام آلى على نفسه ألا يدخل على نسائه شهرا واعتزل في المشربة، والقصة في الصحيح. لما مضت 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فبدأ بي، ولعل النوبة قد وقفت عليها قبل دخوله، هذا إذا كان القسم واجبا عليه، ورجح كثير من أهل التحقيق أنه لا يجب عليه القسم، ولذا كان يدور على نسائه في كل يوم، في كل يوم بعد صلاة العصر يدور على نسائه. قالت بدأ بي، مضت 29 ليلة لما اعتزل آل على نفسه شهرا، ما حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يطأ فيكون من الإيلاء الذي ينتظر به 4 أشهر وهو ممنوع. لا يجوز للإنسان أن يحلف أن لا يطأ زوجته مدة ويحتاج إليه في هذه المدة، وإن كان بعضهم يرى التحديد ب4 أشهر، لكن التحديد للفسخ إنما يكون ب4 أشهر. وما عدا ذلك من حاجة المرأة إلى زوجته، من حاجة المرأة إلى زوجها متروك للحاجة، فإذا جعلها أو تركها مدة بحيث تتشوف إلى غيره حرم عليه ذلك ولو لم يبلغ 4 أشهر. آل من نسائه، منهم من يقول، وجاء في بعض الروايات أن قدمه انفكت لما وقع من الدابة فاعتزل، ومنهم من يقول أن السبب أن النساء أكثرن المطالب عليه، نريد نريد نريد، فحلف أن لا يدخل عليهن شهرا. وشاع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، فدخل عمر رضي الله عنه من ضيعته، دخل المدينة وجد الناس حول المنبر يتكلمون ويدوكون وينشرون هذه الإشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. والقرينة التي تجعل لهذه مثل هذه الإشاعة رواج هي اعتزاله عليه الصلاة والسلام، فاستأذن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له، ثم استأذن ثانية فلم يؤذن له، ثم استأذن ثالثة فأذن له، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أطلقت نساء؟ قال لا. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم حتى تسند إلى شيء محسوس، ولذا يشترطون في خبر التواتر أن يكون مرده إلى شيء محسوس، يعني مدرك بالحواس، محسوس يعني مدرك بالحواس، إما أن تسمع كلام الشخص أو تراه يفعل إلى غير ذلك مما يدرك بالحواس. هذه إشاعة، وكثيرا ما يشاع وتتناقل الوكالات، وكالات الأنبياء الأنباء تتناقل الوكالات أخبار وتستفيض على ألسنة الناس وتحدث بها المجالس ثم يصدر تكذيب لها، كلها مبنية على إشاعة. ويفعل بعض أصحاب الإعلام مثل هذه الإشاعات لمآرب ومقاصد، وقد فعل بعضهم بعض رؤساء التحرير لبعض الصحف أنه اختلق خبرا بمقدار ما يحتاج إليه، ما وجد ما يغطي الجريدة، عنده عمود فاضي وش سوى؟ اختلق خبر تكلم فيه بالتفصيل وملأ هذا العمود، ثم من الغد في العدد الذي يليه جاء بخبر يكذب هذا الخبر وأنه لا أساس له من الصحف، من أجل ترويج ما يريدون ترويجه. وإذا كانت هذه أو مثال هذه هي بضاعة هذه الصحف التي تروج بين يدي الناس، فضلا عن البضاعات الأخرى التي يروج فيها لباطل ويتطاول فيها على حق، فكيف يعنى طالب العلم بمثل هذه الصحف؟ والله المستعان. قالت: بدأ بي فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنك قد دخلت عن 29 أعدهن، ليلة ليلة تعد 29، عن 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29، هكذا الرواية، وإن كان مقتضى العربية إن الشهر 29 يعني ليلة. يقول الشراح: إن هذا على تقدير كان المنفية مع اسمها، كان المنفية مع اسمها، مع أنه غالبا ما تحذف كان مع اسمها بعد إن ولو، التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. إن الشهر 29، عندنا في الكتاب مصحح 29 لكن الرواية 29، مع أنه في الأصل بدون ألف، فتحتين بدون ألف، والأصل أن الفتحتين تكون على ألف 9، لكن لغة ربيعة حذف الألف الناتجة عن النصب، هذه يقال لها اللغة الربعية نسبة إلى ربيعة، فلا يكتبون ألفا، أن أنسا يكتفون بأنس ويضعون عليها الفتحة والفتحتين. رواه مسلم. هذا الحديث فيه دليل على أن الشهر يكون 29 يوما، وهذا هو الغالب، غالب الأشهر 29، وجاء الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 ثم 10 ثم قبض الإبهام 29. والشهر الذي جاء في هذا الحديث إن الشهر، المراد به الشهر المعهود الذي آلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا جنس الشهر فكما يكون 29 يكون أحيانا 30، لكن المراد به هنا المعهود. وعلى هذا لو نذر شخص أن يصوم شهرا فبدأ بالشهر من أوله يفطر إذا رؤي الهلال كمل أو نقص، لكن إذا بدأ به من منتصف الشهر، نعم، يكمل 30 يوما، لأنه الآن يصوم أيام ما يصوم شهر. ومنهم من يقول يصوم على حسب ما يمر به آخر الشهر الذي ينتهي وهو في العبادة، يعني انتهى إلى من 15 صام، صام اليوم 15 من شهر صفر أو محرم، فيفطر اليوم 15 من شهري من الشهر الذي يليه، ويكون حينئذ صام شهرا وإن كان في الحقيقة ملفقا من شهرين، لكن لا شك أن الأحوط هو القول الأول، أنه إن صام من أول الشهر يفطر بنهاية الشهر برؤية هلال الذي يليه، وإن صام من أثنائه يكمل 30 يوما. سم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجة. وفي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه سمعه من الفضل. زاد مسلم ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي أو مرجوح كما قاله الشافعي رحمه الله والبخاري بما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ، معناه إذا لم يغتسل قبل طلوع الفجر فإن صيامه غير صحيح، وفي حكمه الحائض إذا طهرت قبل طلوع الصبح ولكنها لم تغتسل حتى طلع الصبح فإنه حينئذ لا يصح صومها، بناء على هذا الحديث: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ، لابد أن ترتفع الجنابة قبل بدء وقت الصوم الشرعي بطلوع الصبح. هذا على رأي أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه، لكن الذي في الصحيحين أن أبا هريرة لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من الفضل. وزاد مسلم: ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي يليه يعارضه. هذا الحديث أولا أنه ليس في صحيح البخاري مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، وإنما هو معلق. نعم صرح بذلك برواية ابن ماجه، وهو معارض بما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. مع هذا التعارض هناك مسلكان لأهل العلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة يدل على أنه إذا طلع الفجر والإنسان متلبس بالجنابة قبل أن يغتسل فإن الصيام باطل حينئذ. والحديث الثاني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم بعد طلوع الفجر، وهذا مصرح من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما. ومع عند هذا التعارض لا بد من مخرج، فإما أن يقال بالنسخ أو يقال بالترجيح ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي. الخطابي في معالم السنن يقول إن حديث أبي هريرة محمول على منع الجماع في ليالي رمضان، يعني بعد صلاة العشاء إلى الفجر ممنوع، ثم نسخ بقوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقول: نعم هذا ممنوع، أصل الجماع ممنوع، لكن هل المنصوص عليه في الحديث منع الجماع أو منع الصيام قبل الاغتسال؟ مفهومه أنه لو اغتسل قبل طلوع الفجر صح صيامه، فهل في هذا ما يدل على ارتباط كلام أبي هريرة بمنع الجماع بين صلاة العشاء وطلوع الصبح؟ يعني مفهوم كلام أبي هريرة أنه لو اغتسل قبل طلوع الصبح وقد جامع قبل طلوع الصبح بساعة ثم اغتسل صيامه صحيح، والمنع في أول الأمر يبدأ من صلاة العشاء ولو اغتسل. فهل هناك ارتباط بين منع المفطرات عموما بما فيها الجماع بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مع قول أبي هريرة، هناك ارتباط ولا ما في ارتباط؟ مفهومه يعارض ما قاله الخطابي، يعارض ما قاله الخطابي، بل هذا اجتهاد من أبي هريرة، ورفعه حينئذ يكون من باب الخطأ. لماذا؟ لأنه معارض بما هو أصح منه وأصرح، بما هو أصح منه وأصرح. في الصحيحين أن أبا هريرة لما نوقش هل سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، سمعته من الفضل ابن العباس، سمعته من الفضل ابن عباس، قال وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، رجحه بما ذكرنا، ورجحه أيضا غيره بما ذكرنا، لكن مفهوم حديث أبي هريرة أن الصيام صحيح لو اغتسل قبل، نعم قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. يقول الخطابي تكلم الناس في معنى ذلك، فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، كالطعام والشراب، ومحدود إما بالنوم ولو نام المغرب كما حصل لقيس بن صرمة، أو بصلاة العشاء بعد النوم كالطعام والشراب. فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر حل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون تأويل قوله بمن أصبح جنبا فلا يصوم أي من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غد، لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين. فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه. وقد روي عن ابن المسيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فتياه في من أصبح جنبا أنه لا يصوم، وقد يتناول ذلك أيضا على وجه آخر من حيث لا يقع النسخ، وهو أن يكون معناه من أصبح مجامعا، من أصبح مجامعا. هنا يقول من أصبح، إذا نودي للصلاة وأحدكم جنب، وهنا يقول كأن معناه من أصبح مجامعا فلا صوم له. هذا صحيح، من أصبح مجامعا يعني طلع الفجر وهو لم ينتهي من عمله صيامه باطل، صيامه باطل. لكن إذا انتهى قبل طلوع الصبح ولم يبق عليه إلا الاغتسال صيامه صحيح. والشيء قد يسمى باسم غيره إذا كان مآله في العاقبة إليه، يعني مآله إلى الاغتسال، مآله إلى الاغتسال، أو مرجوح كما قاله الشافعي رحمه الله والبخاري. نعم حديث أبي هريرة المصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج في الصحيح في الأصول على سبيل الاحتجاج، وإنما ذكره البخاري تعليقا وخرجه ابن ماجه. فما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أرجح منه بلا نزاع، يعني عند الترجيح بين ما ورد في الصحيحين وغيرهما، ما في الصحيحين مرجح على ما في غيرهما، وأرفع الصحيح مرويهما، ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى، ثم شرط الجعفي فمسلم، ثم شرط أي غير أي يكفي. هنا ما في الصحيحين عند الترجيح هو الذي اختاره الإمام الشافعي والبخاري مرجع على ما جاء عن أبي هريرة، ونحتاج أن نقول بالنسخ، إنما هذا رأي رآه وسمع فيه خبرا بواسطة الفضل بن عباس فأفتى بمقتضاه، وعلى ذلك ما ذكره، ما ذكرته عائشة وأم سلمة مرجح عما ذكره أبو هريرة وغيره من الصحابة ولو كان بإسناد كالشمس في مثل هذا الباب. لماذا؟ يعني ما يذكره أمهات المؤمنين في هذا الباب خاصة مرجح، ولا ما يذكره أبو بكر عمر في هذا الباب أيضا؟ أمهات المؤمنين، لأنهن يعرفن من شأن من حاله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الخاص بهن ما لا يعرفه غيرهن، ولذلك هن مرجع الصحابة في هذا الباب. أمهات المؤمنين مرجع للصحابة في هذا الباب، لأنهن طرف في الموضوع، وغيرهم إنما يبلغه بخبر، غير أمهات المؤمنين إنما يبلغه الأمر بخبر لا بمعاينة ومشاهدة كما يحصل لأمهات المؤمنين. ولذلك قال أبو هريرة هن أعرف، لما نوقش قال أبو هريرة هن أعرف. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، جنب عليه الصلاة والسلام يعني عليه الجنابة بسبب الجماع لا من احتلام، جنب من أهله، ولو قيل وهو جنب عرف أنه من أهله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان وهو معصوم منه عليه الصلاة والسلام. ثم يغتسل ويصوم. ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه. نعم، جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عمن يصبح جنبا، وعائشة من وراء الباب تسمع عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويتسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني صلاة الفجر وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يعني هذا يدل على أن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وعنده يعني عند مسلم أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة، رجع عن ذلك. لماذا؟ لأنهن هن المرجع الحقيقي في هذا الباب، ولذا صرح بأنهن أعرف، أعرف من أبي هريرة. هريرة لا يمكن أن يعرف هذه الأمور إلا بخبر، وهن يعرفنه من غير خبر لأنهن طرف فيه. نعم. عفى الله عنك. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي رواية للبخاري إني أظل أطعم وأسقى. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا إنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست في ذلك مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. زاد الشيخان في رواية فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. ولمسلم من حديث أنس رضي الله عنه لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وللبخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها نهاهم عن الوصال رحمة لهم. يقول رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. نهى عن الوصال. الحديث الآخر إياكم والوصال، حذرهم من الوصال. نهى كأنه قال لا تواصلوا، لا تقرنوا بين صوم يومين فأكثر دون فطر، فالوصال أن يصوم يومين فأكثر دون أن يفطر بينهما، دون أن يفطر بينهما. نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يواصل، يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ما أكل شيئا، فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، أطعم وأسقى. كلام أهل العلم في المراد بالطعام والشراب الذي يطعمه عليه الصلاة والسلام ويسقاه كلام طويل جدا، منهم من يقول إنه يطعم ويسقى حقيقة، فيؤتى له من ثمر الجنة وشرابها ما يأكل ويشرب منه، فيكون الكلام على حقيقته. لكن بعض أهل العلم قال إن هذا لا يستقيم، لأنه لو كان طعاما وشرابا حقيقيا لما قال إني لست كهيئتكم، لكان جوابه إني لا أواصل. إنك تواصل يقول لا، أنا لا أواصل لأني آكل وأشرب، ولا يمكن أن يحصل الوصال مع الأكل والشرب. وصال مع الأكل والشرب ما يمكن، لأن معنى الوصال ترك الأكل والشرب، وهنا يطعم ويسقى ويأكل ويشرب على حد زعم من قال يشرب، لكان جوابه إني لا أواصل. منهم من يقول إن طعام الجنة وشراب الجنة يختلف عن طعام الدنيا وشراب الدنيا في أنه لا يفطر، فيستمر الإنسان في حكم الصيام ولو أكل وشرب من طعام الجنة وشرابها. لكن أيضا هذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه، لأن الأصل أن الأكل مفطر أيا كان والشراب مفطر. ولم يكن هناك ميزة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بكونه له هذه الخارقة والمعجزة أنه يؤتى له من طعام الجنة وشرابها. أما كونه يتحمل في سبيل الله من الصيام ما لا يتحمله غيره، وأعطي من القوة على تحمل مثل هذه العبادة ما لم يعطه غيره، ما تبين مزيته من هذه الحيثية، لأنه يأكل ويشرب حقيقة. وإن قيل إن طعام الجنة وشراب الجنة ليس كطعام الدنيا وشرابها مما يفطر به الصائم، وإلا واضح أنه إذا أكل وشرب حقيقة أنه يفطر ولا يسمى صائما، ولا يسمى صائم صوما شرعيا. وعلى هذا المرجح أنه ليس بأكل ولا شرب حقيقي، ليس بأكل لا يتناول مأكولا ولا مشروبا، قالوا إنه أكل وشرب معنوي بما يفاض إليه من أنواع المعارف الإلهية والنفحات الربانية، هذه تعطيه من القوة ما يحتمله مما لا يحتمله غيره عليه الصلاة والسلام. وكلام ابن القيم يدور حول هذا، يدور على هذا. وعلى هذا يرد سؤال، هل الأكل والشرب هنا إطلاقه هنا من باب إطلاق الحقيقة أو المجاز؟ ها؟ إيه، يعني هل يوجد في لغة العرب إطلاق حقيقي للأكل والشرب على غير المأكول المحسوس والمشروب المحسوس؟ يوجد إطلاق في لغة العرب؟ إذن ليس حقيقة لغوية. وفي الشرع أيضا الأكل والشرب هي من المفطرات بالإجماع الأكل، فعلى هذا لا يطلق شرعا على الأكل والشرب المعنوي الذي أراده ابن القيم إطلاقا من باب الحقيقة الشرعية، حقيقة عرفية. هل هذه حقيقة تعارف الناس عليها أن الإنسان إذا قرأ في كلام الله جل وعلا في المصحف يمكن أن يجلس يقرأ القرآن وفيه من المعارف ما لا يوجد في غيره. يقول أنا مستعد أقرأ القرآن ولا أتحرك ولا أشرب ولا آكل، أنا عندي الآن فيوضات ربانية ونفحات إلهية معي المصحف. هل هذا إطلاق عرفي بين الناس؟ هذا ليس بكلام لا لغوي ولم يرد به شرع ولا في عرف الناس العام، ما يمكن. إذن كيف نقول في قوله إني أطعم وأسقى؟ هل نقول إن هذا من باب المجاز، من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ فعلى هذا علينا أن نعترف بوجود المجاز من خلال هذا النص أو هناك مخرج. إذا كان ليس حقيقة لغوية ما يوجد في لغة العرب، هناك استعمالات لا تسمى مجاز وإنما تسمى من باب المشاكلة، مثل قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، هذا قالوا هذا مشاكلة وليس من باب المجاز وإنما هو من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. اطبخوا، اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي، هذا مجانسة في التعبير. وهنا كأنهم قالوا إننا لا نريد أن نطعم ولا نشرب، لا نريد أن نطعم ولا نشرب مثلك يا رسول الله، بل نريد أن نواصل. فقال إني أطعم وأسقى، فيكون هذا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. مثل قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. لا هو أطلق على هذه المعارف الإلهية طعام وشراب من باب المشاكلة، هم أرادوا أن يتركوا فقال لا أنا أطعم وأسقى. لما قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، هم يريدون يطبخوا لشماغ ولا سروال ولا شيء، اقترح شيئا نجد لك طبخه مما يؤكل، فقلت اطبخوا لي جبة وقميصة، غير ما أرادوا لكنها مشاكلة مجانسة في التعبير فقط، ولا الجبة والقميص ما تطبخ. وهنا كأنهم قالوا لا نريد أن نطعم ولا نسقى، الطعام الذي يعرفونه، فأجابه بمثل ما قالوا إني أطعم وأسقى، يعني خلاف ما تقولون، خلاف ما طلبتم. هذا في شيء من الغموض، لكن يمكن أن يقال إن الحقيقة الشرعية تتناول الأكل والشراب الحسيين كما تتناول الأكل والشراب المعنويين، ويكون اللفظ أكثر من حقيقة شرعية، يكون اللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية. مثال ذلك المفلس، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ما معنى أفلس؟ يعني ما عنده دراهم، لا درهم له ولا متاع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال من صيام وصلاة وغيرها ثم يأتي وقد فعل كذا وكذا. الإفلاس الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، من لا درهم له ولا متاع، هل هذا إفلاس شرعي إطلاقه من باب الحقيقة الشرعية ولا لا؟ ها؟ شرعي، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس. هل لك إذا بعت على شخص سيارة أو بيت ثم ندمت على هذا البيع، ثم وجدت هذا الشخص يغتاب هذا ويذم هذا ويسب هذا ويضرب هذا، تقول أنا أحق بمتاعي لأن هذا هو المفلس الحقيقي؟ تروح تأخذ بيتك منه اللي بعته عليه لأنه تبين لك أنه رخيص بعته، تقول هذا هو المفلس الحقيقي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما وجد متاع عند رجل قد أفلس هذا هو المفلس، يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا. إذن الحقيقة الشرعية بالنسبة للمفلس كما تطلق على من لا درهم له ولا متاع الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، تطلق على من جاء بأعمال أمثال الجبال، فيكون له حينئذ أكثر من إطلاق، ويستعمل هذا فيما يخصه وهذا فيما يخصه. واضح ولا مو واضح؟ إيه؟ على كل حال هو أطلق عليها الطعام والشراب، أطلق ولا ما أطلق؟ هذا الإطلاق حقيقة لغوية ولا شرعية ولا عرفية ولا مجاز؟ لن تخرج عن هذه الأمور. تقول حقيقة لغوية، تجد في قواميس اللغة طعام معنوي؟ ما تجد. في إطلاق الناس واستعمالاتهم؟ ما تجد. في الشرع هذا نص شرعي، إذن لا بد أن تكون حقيقة شرعية، لكن المراد به في هذا الباب غير المراد به فيما يبطل الصيام بالنسبة لهم. لأن قد يرد اللفظ في النصوص الشرعية ويراد به أكثر من حقيقة، يرد في موضع مثل ما قلنا في المفلس، مثال واضح المفلس، وقلت إن شخصا باع على زيد من الناس بيتا ب100,000 أو 500,000، سألوا قالوا والله يجيب 600,000، قالوا وش المخرج؟ قالوا هل اللي بعت عليه هذا يحش بالناس والمجالس، يغتاب الناس ويظلمهم ويضربهم، والرسول يقول من وجد متاع عند رجل قد أفلس وهذا مفلس بالنص الصحيح فأنت أحق به. هذا الذي ظلم الناس وقع في أعراضهم أليس بمفلس؟ والرسول يقول من وجد ماله عند رجل قد أفلس هذا مفلس، خذ بيتك. لكن هل إطلاق المفلس هنا هو إطلاق المفلس هناك؟ إذن هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة شرعية. شو من؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه لو كان إطعام حسي وشراب حسي قلنا أفطر، ما واصل، ولما كان جوابه إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، ما يمكن. يعني لو فرض مجموعة من الناس صائمون ولم يجدوا ما يفطرون به، فقراء، واحد منهم ينقل إليه طعام وشراب من بيت المال مثلا، طعام وشراب حسي، يمكن أن يقول لهم أنتم ناموا وارتاحوا وأنتم تعبانين من الجوع والعطش، أنا من قل لمنت يا أخي، قال أنا من مثلكم، أنا يجين طعام وشراب. هذا المفهوم المتبادل من السياق، لكن هل نقول أنه واصل مثلهم؟ هذا اللي يجي ما نستطيع أن نقول، لأنه أفطر، يعني هذا من باب التقريب ولا ما في مناسبة أو مقارنة. فتمشية كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لابد أن يكون على هذا. وفي رواية للبخاري إني أظل أطعم وأسقى، إني أظل أطعم وأسقى، يقال ظل فلان يفعل كذا وبات فلان يفعل كذا، بات يفعل كذا يعني في الليل، وظل يفعل كذا يعني بالنهار، بات يفعل كذا، بات يراقب القمر، بات عين باتت تحرس في سبيل الله. أولا لا يلزم منه أن يكون نائما، بل الأصل فيه أن يكون إقظان، باتت تحرس في سبيل الله يعني متيقظ. وظل يقولون أنه استمر يعمل نهارا، بات ليلته ويفعل كذا، وهذا ظل يومه يفعل كذا. إني أظل أطعم وأسقى، لو أطعم وأسقي في النهار أفطر ولا ما أفطر؟ فهذا الطعام الذي يرد إليه لا يحصل به الفطر سواء كان في الليل أو في النهار. ها هنا إجمال، إني أطعم وأسقى يحتمل أن يكون في الليل، وهو الظاهر من السياق الذي هو وقت السؤال، وقت السؤال عن الوصال الليل، هم يسألون عن الوصال بالنهار، لا يسألون عن الليل. فقال إني أطعم وأسقى يعني في الليل الذي هو وقت الوصال. وقوله إن أظل أطعم وأسقى يشمل الليل والنهار، يشمل الليل والنهار، وإن كان الأصل في إطلاق أظل أنه في النهار في مقابل أبيت. قال رحمه الله عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال. طيب، الحديث الأول مخرج ولا غير مخرج؟ الرواية الأولى عن نافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وفي رواية للبخاري، في رواية للبخاري. الرواية الأولى يعني اصطلاح المؤلف أنه إذا لم يعز الرواية إلى مصدر فإنها في الصحيحين، هذا الأصل. فالرواية الأولى في الصحيحين، وفي رواية للبخاري يعني دون مسلم إني أظل أطعم وأسقى. قال عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال. تحذير، تحذير من الوصال، ونهى عن الوصال. فاختلف أهل العلم في حكم الوصال، اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى التحريم لأنه هو مقتضى النهي، أنه يحرم الوصال، ومنهم من يرى الكراهة، أن الوصال مكروه لما ينشأ عنه من إضعاف البدن الذي يعوق عن القيام بالعبادات كما أمر الشخص، ولا يصل إلى حد التحريم. والصارف من التحريم إلى الكراهة كونه عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما، ولو كان محرما لما واصل بهم. ومنهم من يقول إن الوصال مباح، الوصال مباح، وإنما نهاهم وحذرهم من الوصال رحمة بهم أو رحمة لهم، كما قالت عائشة في آخر الحديث، ولهما من حديث عائشة نهاهم عن الوصال رحمة بهم. وإذا كان النهي من أجل المكلف رحمة بالمكلف، فهل يقتضي ذلك التحريم أو لا يقتضيه؟ يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، ابن عمر صار يقرأ القرآن في أقل من سبع، يقرأ القرآن في ثلاث، ونادم في آخر وقته أنه ود أنه لو قبل الرخصة. يعني هل فهم ابن عمر من قوله ولا تزد، يعني لا تزد عن القدر المقروء في السبعة الأيام كل يوم في حزبه لا تزد عليه، هل فهم أن النهي للتحريم؟ لماذا؟ لأنه رأى أن هذا من باب الرأفة به وخوف المشقة عليه، وخوف المشقة عليه، وجاء النهي عن أمور شفقة بالأمة، وفعلها من أراد أن يرتكب العزيمة، ورأى أن النهي في مثل هذه السياقات إنما هو رخصة من باب الرخصة التي يحبها الله جل وعلا التي لا تشق على المكلف. فالأقوال مقتضى النهي والأصل فيه التحريم وأنه لا يجوز الوصال، والقول الثاني أنه للكراهة. والصارف للخبر من التحريم إلى الكراهة كونه عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، ولو كان محرما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نظير ذلك النهي عن صيام الدهر، اختلف فيه أهل العلم، منهم من يقول محرم لا صام من صام الأبد، ومنهم من يقول مكروه لأنه يعوق عن وظائف شرعية أخرى. ومنهم من يقول مباح، لأن المقصود بالنهي عنه والترغيب أو الترهيب منه إنما هو من أجل الشفقة على المكلف، مثل ما عندنا إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ولا شك أن الوصال فيه مخالفة لهذا النهي ولهذا التحذير، ومخالفة للأمر بتعجيل الفطر، وفيه أكثر من مخالفة. فأقل أحواله الكراهة، فأقل أحواله الكراهة، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم. منهم من يقول أن لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. يقال إن مثل هذا لا يؤخذ منه الجواز، وإنما يكون من باب التعزير، من باب التعزير، منعهم من الأكل والشرب في ليالي رمضان تعزيرا لهم. لكن لما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما، لو أكل بعضهم هل يكون عاصيا أو غير عاصي؟ فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم ثم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، وقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. يعني لو أكل بعضهم خفية يكون عاصي ولا غير عاصي؟ إذا قلنا إنهم باب التعزير، منكل لهم يعني معزر لهم، هل يجوز لغيرهم أن يأكل، لأحد منهم أن يأكل خفية؟ أو يكون المقصود من هذا التنكيل عدم الوصال وقد فعل من هذا الذي أكل، فلو أكل ما عليه شيء لأنه رجع إلى الأمر المقرر شرعا. لكن أولئك الذين عندهم شيء من الحرص على العبادة وواصل بهم ولن يأكلوا من خلفه عليه الصلاة والسلام، لأن عندهم من الحرص أشك أكثر من المطلوب شرعا، ولذلك نكل به النبي بهم النبي عليه الصلاة والسلام وعزرهم بوصال أيام متواصلة متتابعة لكي يرجعوا من أنفسهم. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست في ذلك مثلكم، إني لست في ذلك مثلكم. وهنا قال إني لست كهيئتكم، يعني وضعي يختلف عن وضعكم. إني أبيت بيان للجملة السابقة، لماذا لم يكن مثلهم؟ أليس عليه الصلاة والسلام مركبا من لحم ودم وعظم مثلهم؟ بلى، لكن بيان ذلك في قوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا أو فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، اكلفوا من العمل ما تطيقون. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فهذه المشادة لا شك أنها تؤدي إلى انقطاع، تؤدي إلى انقطاع. ولذا جاء في الحديث ولن يمل الله حتى تملوا، حتى تملوا. والملل من المخلوق حاصل لا محالة، وهو مجبول عليه، وحينئذ تضطرون إلى انقطاع العمل فينقطع الأجر. ولا شك أن العمل الدائم ولو كان قليلا كما جاء في الحديث الصحيح أفضل من العمل المنقطع ولو كان كثيرا والمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، تجده يسيء استعمال الدابة فيكلفها ما لا تطيق، ثم في النهاية تنقطع الدابة وينقطع عن المسير، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وبعض الأخوان من طلاب العلم تجده في أول الأمر يتحمس لطلب العلم، ثم يقرر على نفسه أن يحفظ في كل يوم جزء من القرآن، ويستغرق الوقت كله ويحفظ حفظ في الغالب أنه لا يثبت لأنه كلف نفسه ما لا تطيق. ثم بعد ذلك إذا تعب في هذا اليوم يحتاج إلى أن يرتاح أسبوع، أفضل أن يفعل هكذا، وإلا يقسم الجزء على الأسبوع، يقسم لكي يضمن الاستمرار من جهة ويضمن ثبات الحفظ في ذهنه من جهة أخرى. وهذا نظير من يصلي في اليوم مثلا 100 ركعة ثم في اليوم الثاني ما يصلي شيء، أو في اليوم الثاني يصلي ولكن في الثالث ينقطع. اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، يعني لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. زاد الشيخان في رواية فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا. فوصاله بهم استدل به من يقول بجواز الوصال، وهذا معروف عن عبد الله بن الزبير، وأنه كان يواصل الأيام والليالي، واستدل به من يقول إنه صارف من النهي أو للنهي من التحريم إلى الكراهة. ولمسلم من حديث أنس لو مد لنا الشهر لواصلنا، يعني لو أن الشهر مد وكمل الشهر لواصلنا، ولو أننا بدأنا الوصال قبل ذلك لواصلنا إلى أن ينتهي الشهر. وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. قد يقول قائل مثلا أنا قررت على نفسي أن أقرأ القرآن في 3، وجربت هذا ومشيت فيه مدة طويلة وأنا مرتاح، يقرأ في اليوم 10 أجزاء وهو مرتاح، ثم يسمع مثل هذا الكلام مع ضمه إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، ثم بدلا من أن يختم في 3 يقرأ القرآن في 7، عدوله عن صنيعه الأول أفضل أو استمراره على ما أخذ على نفسه أفضل؟ لأنه يقول لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، هذا كأنه لما خالف ولا تزد دخل في حيز التعمق، فيريد أن يرجع إلى الأمر النبوي في اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. يعني هل الأفضل له أن يستمر يقرأ القرآن في 3 أو يغير وينقص من 3 من 10 أجزاء إلى 4.5 فيقرأ القرآن في 7؟ نقول ما البديل؟ ما البديل؟ إذا كان يقرأ في اليوم 10 أجزاء يجلس بعد صلاة الصبح يقرأ 5 وبعد صلاة العصر يقرأ 5، يقول نلغي جلسة العصر ونطبق اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، هذا أفضل ولا ما هو بأفضل؟ نعم، هو عنده قدرة، يقول أنا متفرغ متقاعد ما عندي شيء، أنا بدل ما أجلس 1.5 ساعة أقرأ لي 5 بعد صلاة العصر أدخل على فلان وعلان أقدر أسولف، من أجل إيش؟ أن أوافق ولا تزد. هو يريد من يفتي يقول أنتقل إلى 7 ولا أستمر على إلى أقرأ في 5 في العصر وأختم في 3؟ نقول ما البديل؟ وش تبي تصنع هذا العصر؟ إن كنت تريد أن تقسم 5 على الصبح والعصر وتغير طريقة القراءة، تقرأ بتدبر وترتيل ونية استفادة من القرآن، نقول نور على نور، قلل القراءة وهو أفضل لك. لكن إذا كنت بتجلس تطلع الشمس وبعدها بساعة تقول بقرأ 5 بعد صلاة الصبح، وكنت أقرأ بعد صلاة العصر 5، نلغيها، ما لازم ما دام هذا عمل مفضول والرسول يقول لا تزد. نقول ما البديل؟ كان يستغل في عبادة، نقول ارجع إلى الأمر، تكون حينئذ وافقت. وأما إذا كان والله البديل إما أن يذهب إلى فلان أو إلى علان أو يزاول أعمال لا أجر له فيها، نقول لا أخي هذا أفضل لك أن تنشغل بأفضل الكلام وأفضل الأذكار. فرق بين من يريد أن يخفف، لأن عندنا لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. قد يقول قائل أنا والله أقرأ 10 في اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر لا تزد، إذن أنا متعمق، أبا أرجع إلى وصية عليه الصلاة والسلام ولا أزيد على 7، وبدلا من أجلس الصبح والعصر أجلس الصبح فقط. نقول أوجد بديل أفضل مما تركت، لئلا تكون نكصت عن العبادة، لأن العمل الأول الذي أنت فيه خير بلا شك، وفعله كثير من سلف هذه الأمة وهو خير، لكن إن رجعت إلى أفضل، كنت تقرأ 5 على طريق الهذ والخمسة الأخرى كذلك، اقسم 5 في الوقتين وغير طريقتك في القراءة، واقرأ القرآن على الوجه المأمور به، وتنوي بذلك الإفادة لقلبك ولدينك وعلمك من هذا الكلام الذي هو أفضل الكلام، تدبر هذا الكلام وقال هذا أفضل، وإن كان المقروء أقل. أما أن تقول والله ما فيه بديل، أن العصر بدل ما أقرأ تقولون 7 أفضل مأمور بها، أمر ما له داعي، هذا تعمق أتركه، هذا التعمق أتركه، ولا مني صليت العصر دخلت كل يوم مع واحد من الجماعة وتقهوينا إلين يجي وقت المغرب، وش ما الداعي لهذا الكلام؟ لأن هذا الكلام هاجس عند كثير من طلاب العلم الذين تعدوا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو، ويريدون أن يرجعوا إلى ما أمر به عبد الله بن عمرو. يعني كون الإنسان ماشي على عبادة، أحب العمل إلى الله أدومه، الآن ما داوم عليه ترك ونقص منه، فليس بمحبوب لله جل وعلا ما دام ترك شيئا منه ولم يداوم عليه. نقول إن كان البديل عبادة أخرى مثلها أفضل منها فلا مانع، أما أن تترك العبادة لا إلى بدل فلا شك أن هذا ملل من هذه العبادة، وإن كان لك أصل ومستند لم يعمل به من خوطب به، لأنه لم يفهم منه ما فهمت، لم يفهم منه ما فهمت. فإن كان البديل قراءة القرآن على الوجه المأمور به فلا شك أنه أفضل أن يقلل القراءة وتكون هذه القراءة على الوجه المأمور به. وصالا يدع المتعمقون تعمقه، يعني شخص قيل له اقرأ القرآن في 7، قال لا أستطيع أكثر من ذلك، كما قال عبد الله بن عمرو، قال ما دام تستطيع اقرأ القرآن كل يوم، صار يقرأ القرآن كل يوم فوجد المشقة شديدة عليه، وترك لبعض الأعمال التي بعضها واجب وبعضها متأكد، ثم بعد في النهاية يدع المتعمق هذا تعمقه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، وليس في هذا تزهيد في قراءة القرآن كلا، لكن عندنا موازنات، إنسان يريد أن يقرأ 10 في اليوم على وجه وعلى طريقة قد لا يتحقق فيها الأمر بالترتيل والتدبر، وآخر يريد أن يقرأ 1/2 المقدار مع شيء من التدبر والترتيل، نقول الوجه الثاني أفضل بلا شك، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان الشافعي يرون أن الإكثار أفضل من التقليل ولو كان من غير تدبر ولا ترتيل. قال وللبخاري من حديث أبي سعيد لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني ما يشبك صيام يومين متتابعين من غير إفطار، فبدلا من أن يكون له وجبتان، وجبة إفطار ووجبة سحور، تكون واحدة، لكن يفصل بين اليومين، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا وإن ترتب عليه تأخير الفطور المأمور به والمحثوث عليه فإنه في حيز الجائز، يعني تركت ما هو أفضل من تأخير الفطور لكنك ما زلت في حيز الجواز، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا على سبيل الإباحة. ولهما من حديث عائشة قالت نهاهم عن الوصال رحمة لهم، هذه هي العلة. فمن قال إن هذه العلة التي يدور معها الحكم، إذا كان قد يقول قائل إذا كانت رحمتي بالصيام، إذا كانت رحمتي بالوصال مثلا ألا أواصل، لأن الحكم يدور مع علته المنصوصة، وهذه علة منصوصة قد تكون من فهم عائشة لكن هي الظاهرة من النصوص، والحكم يدور مع علتي. إذا قال أنا رحمتي بالوصال، أنا إذا أكلت تضررت، فكوني أواصل أفضل لي، هل نقول أن الحكم ارتفع باعتبار ارتفاع العلة أو لا؟ كلام أهل العلم أن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. يقول رحمتي بالوصال، هل نقول الأفضل لك أن تواصل؟ إذا قال مثل هذا الكلام، قل عائشة تقول رحمة بهم وأنا رحمتي بالوصال، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهى وحذر، فعليك أن تأكل ما لا يضرك، وإذا كان يتضرر بأكل نوع معين لا يأكل الأكل المعين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.